أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا مع حديث هذه الليلة. ونص الحديث الشريف في رواية البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله. بالأمس درستم الآية الخاصة بيومنا الماضي. أذكر الناسين، والآية الكريمة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فعرفنا أنه لا يجوز، لا يحل، لا ينبغي، لا يصح لأحدنا أن يتخذ كافرا صديقا له يطلعه على أسراره وبواطن أمره، لأن الكافر لا يؤمن جانبه، والذي خلقه هو الذي أخبر عن صفاته إذ قال: لا يألونكم خبالا، لا يقصرون في إفساد أمركم عليكم. ثم لا يسعنا إلا أن نحمد الله ونشكره ونثني عليه خيرا إن نصحنا هذه النصيحة، أرشدنا هذا الإرشاد، وجهنا هذا التوجيه. فلا يحل للحاكم المسلم أن يستبطن كافرا يطلعه على بواطن أمره، بل لا يحل لامرأة تستخدم كافرا في بيتها أن تطلعها على بواطن أمورها وأسرارها، لأن جانب الكافر لا يؤمن. وحسبنا أن يقضي الله بذلك القضاء ويحكم بذلك الحكم، وهو أنهم شر البلية، أنهم شر الخليقة. الذي يكون شر الخلق يؤمن جانبه، يطمئن إليه، يستراح. وقرأوا: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، أي الخليقة. وكان بالمدينة يهود، وكان بها مشركون منافقون. والقرآن ينزل على مستوى العالم بكامله، ليس محصورا في عام من الأعوام أو قرن من القرون، فيقدم لنا هذا الإرشاد الرباني: يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، لا تتخذوا بطانة من دونكم. بطانة من تستبطنونهم وتطلعونهم على بطائن أنفسكم، لا يألونكم خبالا، ما يقصرون في إفساد أحوالكم. قد بدت البغضاء من أفواههم، ما يشعر حتى يقول كلمة يطعم بها. وما تخفي صدورهم من التغيظ عليكم والمكر بكم والعداء لكم أكبر. وجربوا فتشوا، وتعالى الله أن يقول بدون علم أو يأتي من ينقض هذا. أنا قلت لكم بما فتح الله علي، هل بلغكم أن دولة كافرة من أقصى الشرق إلى الغرب تستبطن مؤمنين علماء صالحين تطلعهم على أسرارهم؟ هاتوا أتحداكم. لما؟ لأنهم يبغضون المسلمين، يكرهون، كيف يطلعونهم على أسرارهم؟ ويحضرني مثال حي في مدينة تسمى طنجة بالبلاد المغربية. يوجد أحد الإخوان الصالحين يملك مصنعا لتعليب وتصبير السمك ووضعه في علب، وعلى رأس هذا المصنع أصباني، رجل أصباني كبير السن يتجاوز 60 فيما يبدو لي. إذا جاءت العطلة يغلقون المصنع ويذهب هو إلى بلاده. فتعجبت من الموقف وقلت لما؟ قال لي مدير المصنع ما عندنا إلا هذا الرجل، إذا ترك العمل خرج يقف المصنع. لما ما تتعلمون عنه المهنة؟ قال إنه يغلق باب مكتبه ولا يسمح لأحد من العمال أن يطلع على مهنته. ويومها ما زلت جاهلا في 40 أو 50، فتعجبت سبحان الله، العلم يكتم. ما كان يخطر ببالي أن ذا علم يجحد علمه على الناس، حتى وقفت على ذلك بنفسي. إذا أراد أن يخرج في إجازتي يغلق المصنع. مهنة تصبير السمك وتعليبه خاصة به، يبين للعمال وهم يعملون. أما أن يطلعهم على سر المهنة فلا. قلت سبحان الله، إذن كيف نطمع في علماء أمريكا أوروبا والعالم أن يطلعونا على أسرار هذه الصناعات؟ هذا حالهم، كافر كيف مسلم. إذن قولوا سبحان الله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فاعتبروا انتبعوا. وهنا استطردت حتى لا يقال إن المسلمين يحملون العداء والبغضاء للكافرين، يشوونهم ويأكلونهم، يفقعون عيونهم، يبقون بطونهم. قلت لا والله، لا يحل لنا أن نؤذي الكافر كتابيا كان أو وثنيا أو مشركا لا إحنا نؤذيه ولو بمثل قلامة الظفر. من آذى لي وليا فأنا خصمه يوم القيامة. ما نبقى بطن ولا نشتب مال ولا. وحالة الحرب هذه حالة خاصة، أما في حال السلم والمعاهدات أو هم في ذمتنا لا يفهم يهودي أو نصراني أن مسلما يعتدي عليه في ماله أو في عرضه أو في بدنه، ولكنهم هم يفعلون. لما؟ لأنهم أموات وما يشعرون، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. أما المسلم كالملك في السماء في طهارته وصفائه يدنس روحه بالظلم والاعتداء، حاشا وكلا. ومن احتج علينا بواقعنا قلنا له إننا تخلصنا من الإسلام من زمان، مسحوا عقائدنا وغيروا طباعنا وبدلوا قلوبنا وأصبحنا لا نمثل الإسلام إلا في النادر، فلا تحتج علينا بواقعنا أبدا، لا حق لك. الإسلام شيء والمنتسبون إليه شيء آخر. هذا كان آية أمس، ومع الحديث الشريف الآن ماذا يقول أبو القاسم صلى الله عليه وسلم؟ يقول: ما بعث الله من نبي، ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة، ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانتان. البطانة عرفتموها أمس، إلا كان له بطانتان أي أشخاص يبطنهم ويطلعهم على بطائن أمري وسره، مضطر إليهم لا بد. الخليفة ما يقوى وحده على إدارة الملك، والنبي لا يقوى وحده على أن يدعو إلى الناس، فلا بد ممن يساعدونه لا بد. ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانتان، يكفر العدد ويقل، المهم لا بد للحاكم من أشخاص يرشدونه يوجهونه يساعدونه ينصحون له يبينون له، لأن وحده ما يستطيع. إلا كان له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، بطانة تأمره بماذا؟ بالخير وتحض عليه وتحثه، هذه البطانة الصالحة. فلهذا يدعو المسلمون دائما أن يسخر لحكامهم بطانة صالحة تساعده على مهام أمره، بطانة صالحة، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بماذا؟ بالشر وتحضه عليه. والمعصوم من؟ من عصمه الله. والمعصوم أي المحفوظ المصون من عصمه الله تعالى. من يستطيع من البشر أن يضع قاعدة للسياسة كهذه القاعدة؟ من يقوى على هذا؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يتلقى معارفه من لدن عليم حكيم. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. هل يستطيع عالم سياسي عالم نفس اجتماعي كذا أن ينقض هذا الخبر ويقول يوجد حاكم ما عنده بطانة؟ إذن ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. والمعصوم إذن من عصمه الله. وفي هذا بيان للحكام المسلمين، للدعاة الربانيين، للصالحين، بأنهم محاطون بجنسين، منهم كالملائكة في طهرهم وصفائهم، ومنهم كالشياطين في خبثهم وشرهم وفسادهم. فمن والى الله واعتصم به نصره على البطانة السيئة، فأصبح يرفض إشاراتها، يرد إرشاداتها، لا يلتفت إلى آرائها، ويغلب جانب البطانة الصالحة، يقبل ما تأمر به، ما ترشد إليه، ما تحببه إليه، فلا يزال كذلك حتى ينهي عمله بالموت وهو في أحسن الأحوال. ومن عاد الله ما والاه تسلطت عليه بطانة السوء، فلا تزال تسقيه السم بدل العسل، وتقدم له العلقم بدل الحلوى، وتقدم له ما يدمر في قوالب جميلة، في صور حسناء، حتى يهلك والعياذ بالله. ولا يهلك على الله إلا هالك. هيا بنا نعيد الحديث. ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. والمعصوم من عصمه. يا حاكم لذ بجناب الله، اطلب العصمة من الله، فإنه إن تخلى عنك ما رفعت رأسك ولا قمت بواجبك. وعمموا هذا حتى في الشركات والمؤسسات والأمور العامة، إذا أسندت إليك لا بد وأن تجد عصابة تأمرك بالخير وتحضك عليه، وأخرى عكسها تأمرك بالشر وتحضه وتحضك عليه. هذا يوجد حتى في مدير شرطة، مؤسسة تجارية، إمارة، لا بد من هذا، لأن الشيطان ما مات ولا سلم ولا انقاد لأمر الله، عامل على الإضلال، الإغواء، الإفساد، إشاعة الفساد، إشعال النار، هذا همه. فالذين لا مناع لهم ولا حصن عندهم، لا يذكرون الله إلا قليلا، لا يأتون الصلاة إلا كسالى، أمثال هؤلاء إن استبطنتهم يا عبد الله لن ينفعوك، لن يزيدوك إلا وبالا. فإذا لمست الخير في بعض من خواصك مل إليهم واقبل نصحهم وتفاهم معهم، والآخرون أعرض عنهم علهم يتوبون لما يجدون أنفسهم لا يقبل لهم رأي ولا توجيه، لعلهم يعودون إلى الحق والصواب. والعصمة بيد الله، والله إذا عصم عبدا عصم، ولن يقوى الإنس ولا الجن على أن يفتتوا رأي من آرائه أو عمل من أعماله. نعيد السنة النبوية الشريفة، احفظوا هذا الحديث، والله لخير لكم من ناقة كوما شحمها كالجبل فوق ضاريا. يا شيخ لم تحلف؟ من أين لك؟ أنا سمعت رسول الله يقول لأصحابه: أيود أحدكم أن يأتي بطحان فياتي بكوما او كمواوين؟ قالوا كلنا نريد ذلك يا رسول. قال لان ياتي هذا المسجد فيتعلم ايه او ايتين كان ذلك خيرا له من ناقه او ناقه. الحمد لله. إذن يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري ماذا يقول؟ أجيب: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانتان: بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمر بالشر وتحضه عليه. والمعصوم من عصم الله، تأمر بالسوء وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله. هل من عاصم سوى الله؟ لو تجعل فيلق قوامه مليون جندي على أن يحفظك يقوى بدون الله؟ لو تستعمل السحر والخرائط وهو على أن تعصم من لسعة عقرب، والله ما تعصم. لا معصوم إلا من عصمه الله. إذن فلوذوا بجنابه، اطلبوا العصمة منه، اطرحوا بين يديه، ارفعوا أصواتكم عالية: رباه يا رباه، احفظني بما تحفظ الصالحين من عبادك. أما أن تلهو وتتشاغل عنه وعن ذكره وعن حبه وعبادته وتعمل على أن توجد عصمة لك بالسحر والتجيل، هيهات هيهات يا عبد الله. صحح لنا الطالب الحديث، نعيده مرة أخرى. يقول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانتان: بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه. والمعصوم من عصمه الله. ما في فرق بين الشر والسوء، كل سوء شر وكل شر والله سوء. وإلى الشرح، وأزيدكم بشرى: تلقينا الليلة خبرا أن مؤمنا مستعد ليطبع لكم 20,000 نسخة. الله أكبر. مستعد لأن يطبع 20,000 نسخة من الكتاب. مع 20 الأولى أصبح عندنا 40,000. فلا يبقى إن شاء الله مسجد في بيوت المسلمين في ديار المسلمين إلا وفي هذا الكتاب عند المحراب. يصلي الإمام المغرب والناس جالسون، يقرأ الآية كما قرأنا أمس، ويشرح ويبين. اليوم الثاني يقرأ الحديث، يحفظونه، يشرح لهم المطلوب كذا وكذا. فلا يزالون يتعلمون ويعملون حتى يصبحوا أكمل أهل الأرض، وإن كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتمون. هذا الطريق الذي بعث به ربنا رسوله ذي دعوة أبيكم إبراهيم، أما قال ربنا: وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ومن الله علينا هذا وقال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم ماذا؟ الكتاب والحكمة. ما ذكر فنون جميلة؟ في فنون جميلة، فنون جميلة والله لقبيحة، أسوأ من السوءات، ويدجلون يقولون فنون جميلة. الكتاب والحكمة أنوار الله، علوم الله بين الناس، كيف يضلون كيف يجهلون. الشرح قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين والمسلمين. قوله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان. أقول إن هذا الخبر النبوي الشريف الصحيح، هذا الخبر النبوي الشريف الصحيح يحمل نصيحة غالية، والله لا تساوي نصيحة من الناس، يحمل نصيحة غالية. لمن؟ قال للخلفاء والأمراء من هذه الأمة المسلمة. إذ النبوة انتهت، ما في نبي جديد، لكن الخلفاء والأمراء إلى يوم القيامة. هذا الخبر النبوي الشريف يحمل نصيحة غالية لا تقوم بدينار ولا بدرهم أبدا، يحملها لمن؟ ليقدمها لمن؟ للخلفاء والأمراء من هذه الأمة. وقد عممنا وقلنا كل من عليه واجب ويقوم بمسؤولية له من هذه البطانتين، فلينتبه. ليس شرطا يكون ملكا أو سلطانا والجمهورية، شيخ قرية لا بد وأن حوله من ينصح له، وحوله من يحاول الإفساد عليه، فلينتبه. قال إن هذا الخبر النبوي الشريف الصحيح يحمل نصيحة غالية للخلفاء والأمراء من هذه الأمة المسلمة. كيف؟ قال إذ يحذرهم من البطانة الفاسدة المضللة التي لا هم لها إلا الإفساد والتخريب. نعم، لا هم للبطانة الفاسدة إلا الإفساد والتخريب، هذا همهم، هذا شغلهم الشاغل. فمن تفطن لها وعرف كيف يرد كيدها نجا وساد، ومن جهلها ولم يتفطن لها أفسدته وأهلكته والعياذ بالله. يا خليفة، يا إمام، يا حاكم، يا مسؤول، انتبه، إنك لست وحدك، والله ما أنت وحدك، إن حولك من خواصك أشباه الملائكة وأشباه الشياطين، فكن مع الله يرشدك الله يهديك الله، فتعرف الصالحين من خواصك فتخصهم بأسرارك وتطلعهم على بواطن أمورك وتستعين بهم بعد الله على إنجاح مسعاك وتحقيق آمالك. وحولك من هم موظفون معك، الظاهر أنهم لك والباطن أنهم عليك، وتعرفهم بالتحسس عليهم، الذي يأمرك أن تسهر هذه الليلة على أغنية جميلة ويشجعك عليها، هذا يحبك؟ والذي يقول لك يا سيادة الرئيس هذه الليلة ليلة جمعة، لو تقرأ سورة الكهف الليلة، فرق بين هذا وذاك وإلى لا؟ تستطيع أن تعرف من طريق البصيرة النورانية. هذا يضاحكك ويضحك حتى يلهيك وينسيك ربك، وذاك دائما كئيب حزين خائف، يقول الكلمة كأنها الذهب كأنها الجوهر. فتفرق بين هذا الذي يعيش على الأضاحيك والأباطيل، وبين ذاك الذي يحاسب نفسه على الكلمة يقولها. كيف ما تعرف يا عبد الله؟ انتبه. ومرة ثانية قلت: يا معاشر المستمعين والمستمعات، قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانتان. قلت إن هذا الخبر يحمل ماذا؟ إن هذا الخبر يحمل نصيحة غالية للخلفاء والأمراء من هذه الأمة المسلمة، حتى الأميرة في بيتها أيضا. المرأة ليست أميرة، المال بيدها، الطعام الشراب كل شيء بيدها، تكون لها أيضا بطانة من هذا النوع ومن هذا النوع. مرأة تحمل على الزغردة والباطل واللهو، وأخرى تقول لا اذكري ربك، احفظي شيئا من القرآن، علمي ابنتك الصلاة، علمي ابنك الأذان والإقامة، وارثي فيه الكمال. والله لك ما تسمعون، القضية عامة، كل من استخلف في شيء أليس كذلك؟ يحمل نصيحة غالية للخلفاء والأمراء من هذه الأمة المسلمة، إذ يحذرهم من البطانة الفاسدة المضللة التي لا هم لها إلا الإفساد والتخريب. فمن تفطن لها وعرف كيف يرد كيدها نجا وساد، ومن جهلها لغباوته، لغفلته، لانخداعه، لغفلته عن الله، ولم يتفطن لها، أفسدته وأهلكته. هذا الواقع. وما دام أن هناك بطانتين صالحة وفاسدة، فلا عذر لمن يأخذ بآراء بطانة فاسدة ويترك آراء بطانة صالحة. ما دام قد رزقك الله بطانتين حسب سنته صالحة وفاسدة، أي عذر لك أن تترك نصائح البطانة الغالية وتوجيهاتها وإرشادها السامي وتأخذ بآراء وإرشادات بطانة فاسدة؟ أي عذر لك؟ لو كان ما أعطاك الله إلا بطانة فاسدة فقط، هنا ماذا تصنع؟ اهرب، اهجر البلاد. نعم، كثيرا ما أقول أنا للحكام المسلمين من عشرات السنين، حكم بهم شرع الله، طبق عليهم دين الله، إن ساعدوا لهم وإن شقوا عليهم ما أنت بمسؤول. فإن لم تستطع، عجزت، ضغوط عليك من الشرق والغرب ما طقت، ادعي أنك بهلول وأعفي لحيتك وشم ثيابك وامشي بالشوارع وأن تقول الله الله لا إله إلا، ما لهذا الحاكم جنة وتنجو. خير لك من أن تبقى في أمة تسوقها إلى جهنم وتقودها إلى الضلال والفساد وتقودها إلى الانحلال والضعف والشر والخبث. اجتهد أن تطبق شرع الله فتسعد أنت وتسعد أمتك وتطهو ويطهون. قلت ما نستطيع، ضغط كبير، كيف نقوى؟ ما نقدر. ما تقدر؟ إذن ادعي أنك أصبت في عقلك، أصيبت من فصام شخصي، وأهرب وعيش مع الحيوانات في الغابات، ووالله لخير لك مليون مرة من أن تعيش تحكم المؤمنين بغير شرع ربهم. هذا الكلام قلناه وإلى كم من مرة؟ أكثر من 40 سنة، ما استجاب واحد. كيف تفسرون الظاهرة؟ موت، أماتونا، قتلونا، حولوا القرآن حياتنا إلى المقابر، أفسدوا عقائدنا، كيف نعي؟ كيف نسمع؟ لعلي واهم، بالله الذي لا إله غيره ما قلت إنه لا الحق ولن يستطيع أحد أن ينقضه. وكثيرا ما أقول لهم ما دمتم تريدون أن تحكموا الشعب المسلم بأهوائكم وآرائكم وما تستقدمونهم بلاد الغرب من قوانين عندنا عذر، خذوه اصنعوا شعبا من البلاستيك، فيه البلاستيك ولا لا؟ اصنعوا شعبا من البلاستيك وانفخوا فيه الروح واجلسوا على الكرسي وامروا وانهوا افعلوا لا تفعلوا، ومن قال لما اقطعوا رأسه، ظلمكم اعتدى عليكم. اما ان يخلق الله ويرزق الله من اجل ان يذكر ويشكر فتأتون الى عبادي فتحولون بينهم وبين الذكر والشكر، مصيبتكم ما تطاق ابدا، والله ما يرضى بها عاقل. ومن الخير ان يهرب الحاكم ويتركهم، ما نستطيع. لعلي واهن، عرفنا عن سلفنا الصالح يسند إليه منصب القضاء فقط، فيدعي الجنون ويشرد في الغابات حتى لا يوظف قاضيا، يخشى أن يكون أحد ثلاثة. ولكن أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. إذن المسلمون ماتوا، من أماتهم يرحمك الله؟ الثالوث، الأسود، المجوس، واليهود والنصارى، هؤلاء هم الذين تعاونوا على إطفاء نور الله، لأنهم موتورون. المجوس سقط عرش كسرى ودالت دولة الساسانيين، فأصيبوا بكرب لا ينتهون منه إلى يوم القيامة، يعملون على القضاء على الإسلام بشتى الوسائل انتقاما منه. يا شيخ كيف تقول هذا؟ أما قتلوا عمر في محرابه، واليهود كانوا يحلمون بالبعثة النبوية الخاتمة، نبي سيبعث زمانه قد أظل، نقاتل معه الإنس والجن وتعود مملكة بني إسرائيل. وإذا بالإسلام يتجه اتجاه يخالف اتجاههم، قالوا إن دخلنا في الإسلام وسكتنا لن تقوم لنا دولة مستقبلا، فحلفوا أن يحاربوا، حاولوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم مرتين. والنصارى ما إن دخل النور غرب أوروبا وبدا في شرقها حتى تضافت الكنيسة والملوك والرؤساء، أطفئوا هذا النور وإلا غشاكم. بحثوا عمن يتعاونون، وجدوا الموتورين فتعانقوا إلى الآن في الخفاء، العمل ماشي. برهن يا شيخ على ما تقوله، وبرهن أسألكم بالله، قبل هذه الفترة الزمنية 50 سنة كنتم تسمعون القرآن يقرأ على غير الموتى؟ ما يقرأ إلا ليلة الموت وليالي الموت فقط. أما أن يجتمع اثنان ويقول أحدهما للثاني اقرأ علي شيء من القرآن، والله ما كان. لعلي واهم، أتحداكم أنتم أيها المستمعون في أيام النور، من منكم جلس في استراحة وقال لأخي من فضلك اقرأ علي شيء من القرآن؟ هاتوا. لولا أن الله هيأ أمثال النبي، من هو مجودي ومرتل القرآن، عبد الباسط، خلي عبد الباسط المنشاوي، لولا أن الله قيض هؤلاء فتغنوا بالقرآن ما كان يسمع الناس القرآن أبدا. بدليل أنتم أيها الطلبة تسمعون قاري صلي التراويح بصوت فيه نغم، تذهبون إليه وتتركون المسجد لأنكم تريدون الصوت الحسن، أليس كذلك؟ والله لكذلك. إذن أنا عشت عشرات السنين وجدت مؤمنا واحدا يأتيني وهو أمي ولكن عقيدة التوحيد في نفسه، يقول يا أبا بكر اقرأ علي شيء من القرآن، ويلوي رأسه بين رجليه يسمع. هذا الوحيد رأيته في الدنيا. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال لابن مسعود يا ابن أم عبد اقرأ علي شيئا من القرآن، قال عليك أنزل يا رسول الله وعليك أقرأ، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم، إلى أن انتهى إلى قول الله تعالى بعد 30-40 آية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وإذا بالرسول يبكي عيناه تذرفان الدمعة ويقول حسبك حسبك حسبك. عرفتم الفرق بيننا وبينهم؟ إننا أموات غير أحياء. القرآن روح لا حياة بدونه، نأخذه من الأحياء ونعطيه للأموات. السنة إلى الآن تدرس للبركة، ندرس سيد البخاري للبركة لا لاستخراج الحكم ومعرفة المعارف والحدود والأحكام. إذن هذا هو الحديث الشريف، هذا شرحه. يقول وما دام أن هناك بطانتين صالحة وفاسدة فلا عذر لمن يأخذ بآراء فاسدة ويترك آراء الصالحة، أو له عذر. تضع له طبقين، هذا فيه الجمر وهذا فيه التمر، يا عبد الله اختر ما ينفعك، ثم يأخذ الجمر تلومه؟ لا يلام بعد ما عرفت، قد أعذرت ونصحت. إذن فلا عذر لمن يأخذ بآراء فاسدة ويترك آراء صالحة، لا سيما وقد بين هذا الخبر ماذا؟ أن البطانة الصالحة تأمره بالخير وتحضه عليه، أنت تعرف الخير، الذي يقول لك قوم نصلي العشاء كالذي يقول لك هيا نسمع إلى أغنية كذا، سواء هؤلاء، هذا شر وهذا باطل. الذي يقول لك اضرب على يد هؤلاء السفهاء كالذي يقول لك أرشدهم وعلمهم انصح لهم بين لهم، أولا الخبر واحد؟ الجواب لا، بينهما فرق. أقول سوف يعرف هذا الخليفة أو الأمير من سماع كلام جماعته البطانة الصالحة من الفاسدة، ما يلبس عليه أبدا. قال وقوله صلى الله عليه وسلم والمعصوم من عصمه الله، أي من شر بطانة السوء. المعصوم من عصمه الله، أي من عصمه من شر بطانة السوء. والله عز وجل يعصم من طلب العصمة، الله يعطي من طلب وإلا من استنكب واستكبر؟ يعطي من طلب، فمن طلب العصمة من الأمراء والخلفاء والله لا يحرمهم الله، والله لا يعطيهم ما طلب. ومن لم يطلب ما هو في حاجة، يكتفي بعلم ومعارفه ولم يسأل الله الحفظ والتوفيق، يخذله الله ويترك بطانة السوء جرجره بالسلسلة إلى جهنم. قال والله عز وجل يعصم يجمع أسبابها. مثلا أراد مستشارين، منين يطلبهم؟ من أحلاس المقاهي، من العلمانيين، من أصحاب القهقه والضحك، منين يطلب هؤلاء المستشارين؟ من أهل البصيرة، من أهل العلم، من أهل التقوى والخوف من الرب تبارك وتعالى، ممن إذا رفعوا أيديهم إلى الله ما ردها خائبة. فإذا طلب الله وسلك هذا الطريق وأتى بالأسباب لن يخيب بإذن الله. يا ليت المسلمون يعرفون هذا، والله ما سمعوا به. في البخاري، البخاري يقع عندنا في رمضان يقال البركة، ما هو للعلم والمعرفة، للبركة. قال: والله عز وجل يعصم من طلب العصمة من الله تعالى وسلك طريقها وأخذ بأسبابها، ومن ذلك عدم الاعتماد على آراء وتوجيهات بطانة السوء. من ذلك عدم الاعتماد على آراء وتوجيهات ونصائح بطانة السوء. فالذي يتهاون في الصلاة وما يصليها، هذه بطانة صالحة؟ هذا يأخذ قوله. الذي يشعل الشجارة وينفخ على السماء والملائكة عن يمين وشماله، هذا يصلح بطانة صالحة؟ هذا لعبة للشيطان. كان هذا الشرح. وإليك أيها المربي هذه الإرشادات: أولا اقرأ الحديث وكرر قراءته حتى يحفظه المستمعون، لأن هذا كتاب كل مسجد وبيت كل مسلم. أيما مسلم يفطر مع أولاده وزوجته يتناول الكتاب من الرف، يقرأ عليهم لابن آية ويرددون ألذ من الحلوى التي يأكلونها، ثم يقرأ لهم شرحها ويبين لهم المطلوب منها، يصبحون أغنى الناس معرفة وعلما. وكل يوم ما يبقى الجهل في العالم الإسلامي، لأنه حرام أن يوجد بين المسلمين جاهلون وجاهلات، والله حرام ممنوع. أما سمعتم الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكل من لا يعلم يجب أن يسأل حتى يعلم، بقي جاهل. الخطاب عام يرحمكم الله وإلا لا، أو يستثنى منه مرأة وإلا رجل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكل من لا يعلم يجب أن يسأل فيعلم، ما منا إلا عالم. ثانيا اقرأ الشرح جملة بعد جملة ووضح ما يحتاج إلى توضيح. ثالثا ذكرهم باتخاذ الصالحين بطانا، فإنه الوقاية من كل سوء. وحذرهم من قرناء السوء، فإنهم لا خير فيهم والله، لا خير فيهم والله. رابعا علمهم أن عصمة الله تعالى للعبد تكون بولاية العبد لله، وذلك بالإيمان به وتقواه. فمن آمن واتقى عصمه الله. ذكرهم بأن أهل الشر لا يرحمون أهل الخير، ذكرهم بأن أهل الشر لا يرحمون أهل الخير. فلذا يجب الحذر منهم بعدم الركون إليهم والاعتماد عليهم. لا تركن إلى أصحاب الشر ولا تعتمد عليهم حتى في دفع سيارتك، انتبه. وأخيرا نعيد الحديث ثلاث مرات تذكيرا لمن نسي. يقول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله. ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه،